بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 83 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل حلق الذكر والمناسب، قال العلامة النووي، لأن الإمامة شأن عظيم، وهي مخصوصة بمن لهم أتباع في مدرستهم العلمية أو تقليدهم. نبه شيخنا الشيخ ابن باز إلى مثل هذا فيما يتعلق بالنووي رحمه الله. أيضا نبه إليه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أن وصف الإمامة خاص بمن له أتباع يتبعونه في قوله. نعم، أحسن الله إليك. قال الإمام، قال العلامة الإمام النووي رحمه الله: باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير علم لغير عذر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. في هذين الحديثين، حديثي أبي هريرة وحديث أبي ذر كذا أبي سعيد وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، عموم فضل مجالس الذكر: ما قعد قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا اللفظ لفظ عام في مورده، ما خص مسجدا، وفي مواضع ما قعد قوم في بيت من بيوت الله، فيبقى كل دليل على معناه، وهي عموم مجالس الذكر التي يحب الله جل وعلا أهلها ويباهي بهم ملائكته سبحانه في ملئه الأعلى. وإعادة للتنبيه، فإن وصف الإمامة لأحد من العلماء الأولى أن يكون لمن له أتباع يتبعونه، وجعلناهم أئمة، يعني لهم أتباع ينقادون معهم ويتبعونهم ويدلونهم. وأما وصف الإمامة لكل أحد فهذا فيه امتهان للإمامة من جهة، وفيه أيضا عدم صدق في الإمامة من جهة. وقد نبه شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز في النووي رحمه الله خاصة وفي غيره أنه لا يوصف بوصف الإمامة، لأنها رتبة شريفة عظيمة في مراتب الدين، ما بلغها إلا الندر والقلة من العلماء. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. متفق عليه. حديث أبي واقد رضي الله عنه حارث في خبر هؤلاء الثلاثة الذين أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم من خبرهم ما أخبرنا، والمقصود ليس الثلاثة لكن عموما كل من كان في مثلهم، أنهم أقبلوا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فرأى أحد الثلاثة فرجة في الحلقة، ف فدخل فيها، وفيه أنهم كانوا يجلسون حول النبي متحلقين، وهي ما زالت ولله الحمد مجالس العلم، حلق إثر حلق. وأما الثاني فاستحيا فجلس خلف الناس، وأما الثالث فأعرض الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام مبشرا ومنذرا، فبشارته في الاثنين الأولين، أما أحدهما فأقبل حتى وجد هذه الفرجة في هذه الحلقة فدخل فيها، فهذا آوى فأتم هذه الحلقة فآواه الله، وهذا أكمل الثلاثة. الثاني استحيا فجلس من وراء الناس، استحيا أن يزاحم فجلس من وراء الناس فاستحيا الله منه، وهذا فيه أن جزاء الله وثوابه من جنس عمل العامل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، جزاء وفاقا. وأما الثالث فأدبر، وهذا والله أعلم محمول على إعراضه عن العلم وزهده فيه، كما هو الحال عند الكثير للأسف، يزهدون في العلم، وأزهد من يكون في العلم أهله، فأعرض إما زهدا في العلم وعدم رغبة فيه، وإما طلبا لضدها من الدنيا والتفاتا إليها. فعلم الله نيته وأدرك وعلم سبحانه قصده فعامله بمثل ما نوى، فأعرض الله عنه. وفيه دليل على مسألة سبقت، أن الله يحاسب على أعمال القلوب، فيثيب فيها عظائم المثوبات ويحاسب عليها أيضا، في من عزم على أمر أن الله جل وعلا أن الله يحاسبه عليه، فلا يعطيه أجرا وقد يمنعه الثواب، وقد يعطيه الإثم. فهذا لما أعرض احتقارا أعرض الله عنه، أعرض بقلبه وأعرض ببدنه، فكان الجزاء أن الله أعرض عنه. وفيه فضل مجالس العلم، وإن لم يستفد منها الإنسان فائدة علمية، لكن إقباله عليها ليقبله الله وليؤيه الله وليستحي الله منه. وفي مجالس العلم أمور معنوية أعظم مما هي معلومات يحصلها المتحصل، وأذكر في مجالس المشايخ يمر مجلس ومجلسان ما نستفيد فائدة علمية نقيدها، لكن من السمت والأدب والخير والبركة التي نحسها ويطرحها ربي أضعاف ما نؤمله من معلومات نضيفها إلى تعليقاتنا وإلى محفوظاتنا. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبر عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرويه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ومعاوية يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام بما نقل عنه من قوله وبما فعل أيضا من فعله، فإنه أقبل على حلقة في المسجد، دل على أن مجالس العلم حلق يتحلقون، إما حول من يعلمهم أو حول بعضهم. فقال لهم: ما أجلسكم في المسجد حلقا؟ ما هي بالمساجد السواليف والسباحين والهرج، هم يتوسعون شوي يجيبون قهاوي، هم من فطور، هم من غداء، تغدي مجالس لهم، هذا خروج للمسجد عن نظامه وعما شرع له. ولا يقاس بذلك ما كان في حال المعتكف في جلب طعامه وشرابه فيه، أو الصائمين في تفطيرهم إياه، فهذا شأن وذاك شأن آخر. فقالوا: نذكر الله جل وعلا. قال: الله يستحلفهم بالله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قال: والله ما أجلسني إلا ذلك. ثم قال: إني ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكنه رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج وإذا جمع من أصحابه في حلقة، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: نذكر الله ونحمد الله على ما من علينا به من الهداية. يذكرون حالهم قبل الإسلام وحالهم بعد الدخول في هذا الخير. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكني أتاني جبريل عليه السلام آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، يباهي بهؤلاء المجتمعين على ذكر الله ملائكته. أين المباهات؟ ومن ذكرني في ملأ ذكرته إيش؟ في ملأ خير منهم. دل على أن ذكر الله لمن ذكره في ملأ أنه يباهي بهم ويمدحهم ويثني عليهم ويشكر لهم هذا الصنيع الذي ما حملهم عليه إلا عبوديتهم لله ورجاءهم لثوابه سبحانه. وفي الحديث فضل مجالس الذكر ومجالس العلم والندب إليها، وكما قال النووي رحمه الله: وألا يتركها إلا لعذر. هذا مات متى يتأتى بالمجاهدة والمصابرة والحرص على مجلس العلم كحرصه على تجارته وعلى أمور دنياه. نعم. أحسن الله إليك. باب الذكر عند الصباح والمساء. أذكار الصباح وأذكار المساء، وهي من ذكر الله الدائم، فإن أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم والأذكار عقب الصلوات، هذه يا أخواني رواتب يومية، أوراد يومية لا ينبغي للمؤمن أن يتهاون فيها، بل يستحث نفسه وغيره على أدائها، وهي حروز من الله لك في الدنيا وعظائم الثواب والأجور في الآخرة. نعم. أحسن الله إليك. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين. أحسن الله إليك. ولا تكن من الغافلين، لمن يذكر الله سرا وجهرا وخيفة وفي الغدو والآصال، هذا الشاهد في أذكار الصباح والمساء، في الغدو أي الصباح، والآصال جمع أصيل وهي ما بين العصر إلى المغرب، يعني يذكر الله في أول النهار وفي آخره، فدل على أن من لم يذكر الله خفية وسرا وعلانية وفي الغدو والآصال أنه يكون ممن غفلوا عن ذكر الله. والغافلون مرتبة دنية، وأعظم الغفلة الكفر بالله والشرك به، يليها غفلة الكبائر والذنوب، يليها غفلة عن الكمالات، أتى بالواجبات لكن غفل عما فيه كماله وأجره ومثوبته. نعم. أحسن الله إليك. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. العشي والإبكار، العشي من بعد الزوال إلى غروب الشمس، وأشد العشي بعد العصر، والناس يشكون عشينا، عشت الإبل إذا قرت بعد شديدها بعد العصر. والإبكار أوائل النهار في بكوره، وهو موضع البركة، ففيه تسبيح الله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومنه صلاة الفجر والعصر، ومنه الذكر المستحب في أذكار المساء والصباح، وذكره جل وعلا بالعشي والإبكار أي غدوة ومساء. وهنا يأتي السؤال المتكرر، متى يبدأ ذكر المساء وذكر الصباح؟ المسألة واسعة، وإني ألحظ من أسئلة الناس أن ما وسعه الله يضيقونه بكثرة أسئلتهم. قل الحمد لله لما سألوا على عهد النبوة، وكان ضيق على الناس، اشتد غضب الله على من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته. وما ضيقه الله وسعه الناس بالأسئلة. طيب حتى لو كان كذا، طيب لو سويت كذا، يبحث عن المخارج. أذكار الصباح وقتها واسع، يبدأ من آخر الليل من السحر إلى قبل الزوال، وكلما بكرت فيه كلما أدركت الفضل من أوله. وأذكار المساء تبدأ من الزوال إلى قرب نومك، كل هذه أذكار مساء، وأفضلها أن تستقبل بها مساءك وليلك، وتدخل في هذا المدح من ربي جل وعلا، تسبحه بالعشي والإبكار، تذكره قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم، أحسن الله إليك. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. إذن هذه تسبيحات عباد الله من الإنس والجن والملائكة والجمادات بالعشي والإبكار. ألا يليق بك أيها الموفق وأيتها الموفقة أن تنافسوهم في تسبيح الله وذكره وتعظيمه؟ وهؤلاء الرجال الذين يذكرون الله بالغدو والآصال، هذا من صلاة الفجر والعصر، وأيضا من أذكار الصباح والمساء. وقد وردت قصة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نودي للصلاة فغلق الناس متاجرهم وحوانيتهم أي دكاكينهم، فذهبوا إلى المسجد، فقال فيهم هذه الآية: فيه رجال قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لم تلهيهم التجارة والبيع عن ذكر الله الواجب في أداء الصلاة. وين هذا ممن يداعي وينادي بعدم إغلاق المحال وقت إقامة الصلاة والأذان لها؟ فرق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: من قال سبحان الله وبحمده متى؟ ها، حين يصبح وحين يمسي 100 مرة. وش فضله؟ لم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثله أو زاد. ويأتيكم حديث الآخر: غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. سبح الله في مستقبل نهاره وسبح الله في مستقبل ليله، وهذا من ذكر الله وتسبيحه المستحب، يقابل ذكره وتسبيحه الواجب في الصلاة، فإنها ذكر لله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. يعني هذا الرجل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، شكى للنبي عليه الصلاة والسلام ألم لدغة عقرب البارحة. غالب لدغات العقارب لا تقتل إلا في حالتين: أن تكون مريشة اجتمع فيها السم حتى تركز ووافقت جسما هزيلا ضعيفا أو صغيرا فإنها تقتله، وإنما تؤلم ألما عظيما، واللي جرب منكم ذلك يدركها. قال: ما لقيت البارحة من عقرب لدغتني يا رسول الله، يعني من الأذى والتعب والجهد والألم. قال عليه الصلاة والسلام: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، أي لم يضرك لدغتها ولا ما هو أشد منها من ذوات الحمى وذوات السموم. وهذا حق، فإن الله يحفظ عبده بما تسبب به العبد من حفظ ربه له، ومنه استعادتك بالله وبكلماته التامات من شر ما خلق. وكلمات الله هنا تشمل الشرعية في القرآن وكلام الله، وتشمل الكونية، والاستعادة بها لجوء إلى الله جل وعلا بسبب كلامه. يحدثني أحد المشايخ يقول: أحش عرفج ورمث في المستوي، تعرفون المستوي اللي يقوم فيها المهتوي يقطع إيش المستوي، يقول: وبينما أنا أحش الرمث والعرفج لدغتني عقرب ومعي فردة معي تمر. يقول: مباشرة حبست هذا الإصبع، أي ربطت عليه، ثم أخذت التمرة فأزلت نواتها ولممتها موضع اللدغة، وأتذكر وإذا أنا لم أذكر أذكار الصباح، لم أذكر أذكار الصباح. فإن الله يحفظ عبده بما تحفظ به العبد إلى ربه من هذا الذكر الوارد. ولهذا عوذوا بها أنفسكم وعوذوها أهليكم. فسألته: صار على هالفردة؟ قال: يوم أني فتحتها وإذا هي صفراء جذبت لا إله إلا الله السم الذي كان من هذه اللدغة، لدغة العقرب. نعم. أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. ما يمكن. إذا أمسى وش يقول؟ ردها ثانية. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. كذا عندك؟ نعم. أحسن الله. لا، صلحوها، هذه غلط. وإليك المصير في ذكر المساء، إليك المصير، وفي الصباح إليك النشور. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. المصير هذا في إيش؟ في المساء، لأنه سينام والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وأما في الصباح: اللهم بك أصبحنا، يقدم ذكر الصباح، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. النشور السعي في الدنيا. ولهذا إذا دخلت المسجد، هذا مما يقارب الشيء بعضه بمثله، وش تقول؟ بسم الله، اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، لأنك ستبتغي رزقا وسعيا على نفسك وعلى أهلك. وإذا استيقظ من منامه: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا إذا استيقظ لاستقبال نهاره. وهذا من ذكر المساء والصباح الذي يتعود به لسانك ويتدبره ويتفكر به قلبك. نعم. أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يسمى هذا الحديث بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما استوصاه: علمني ما أقوله من الذكر. فأوصاه أن يقول هذا الذكر في ثلاثة أحوال: إذا أصبح، وإذا أمسى، وإذا آوى إلى فراشه. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر أعوذ بك من شر نفسي ها أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة، نعم، أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، لأنه لا يعلم الغيب في ليلته وما يكون فيها. وأعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وفي بعض الروايات وشركه، أي تخذيله وشباكه. يقولها إذا أمسى، ويقولها إذا أصبح: اللهم عالم الغيب والشهادة، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. ففيه توحيد الله ودعوته والإقرار له بالعبودية، أشهد أن لا إله إلا أنت. ويقولها أيضا إذا آوى إلى فراشه. فهذا ذكر يسير محدود، لكنه جليل المعنى، عظيم التوحيد والإخبات إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. يميز بينهما أنه إذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت. وكذلك إذا أصبح بدأ بذكر التصبيح، وفيه الإقرار لله بالوحدانية وسؤاله الجنة والاستعاذة به من النار. إذن ذكر الله في منفعتك، تلح على الله بالأدعية صباحا ومساء وعند نومك. من ألح على الله وأكثر الطرق بالدعاء، وش هقوتكم؟ يخليه ربي ما يجيبه أبدا، والله لا يتركه ولا يخيبه. فأنت المنتفع وأنت المستفيد من هذه الأذكار صباحا ومساء، من هذه الأدعية، من هذه الابتهالات والأوبات إلى ربك، أنت المستفيد بها، تعيدها على ربك، تلح بها عليه. لكن انقلها من كونها عادة اعتدت عليها إلى كونها عادة مع العبادة، الاستشعار تعظيم الله سبحانه وتعالى والانطراح بين يديه، تنال بذلك من الله عظائم ثوابه وجزائل نواله جل وعلا. نعم، أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه بضم الخاء المعجمة قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القلاقل الثلاث: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتسمى بالمعوذات تغليبا، وإلا قل هو الله أحد مهم منها. إن قرأتها ثلاثا إذا أمسيت، وثلاثا إذا أصبحت، كفتك كل شيء. قال العلماء: وكل شيء تشمل من ما يهمك في الدنيا والآخرة، إذا قام ذلك في اعتقادك وفي يقينك. واستحسن العلماء قراءة هذه الثلاث بعد الفجر لأنه استقبال النهار، وقراءتها بعد المغرب لأنه استقبال الليل، فدخل فيها ذكران: ذكر عقب الصلاة مع ذكر الصباح وذكر المساء. وإن قرأها عصرا وخلى أذكار ذكر صلاة المغرب على ما هب عليه، الأمر واسع. المقصود أن هذه السور الثلاث، قل هو الله أحد، والمعوذتان قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، تقرأها ثلاثا، إما كل سورة ثلاثا أو تقرأها الثلاث ومن تعيدها ثانية وثالثة. ثوابها في الحرز أنها حفظ لك من كل شيء يهمك، يحفظك الله عز وجل بها من كل شيء. وشلون يحفظك الله بها من كل شيء؟ ها يا أخواني، شوفوا الله يرضى عليكم، قل هو الله أحد، وش فيها؟ توحيد. قل أعوذ برب الفلق، توحيد بالاستعاذة من هذه الشرور. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قل أعوذ برب الناس، ربوبية، ملك الناس، أسماء وصفات، إله الناس، ألوهية، من شر الوسواس الخناس. فأنت تلجأ إلى الله. فقراءة هذه السور الثلاث إذا أمسيت وإذا أصبحت فيها توحيد لك، توحيد منك لربك. فعظيم ثواب الله أن الله يكفيك شر ما أهمك. وقلنا إنهم يستحسنون، يستحب العلماء أن تقرأ متى؟ عقب المغرب وعقب الفجر، لأن عقب المغرب استقبال لليل وعقب الفجر استقبال للنهار. وليس هذا بلازم، بعض العوائد من العبادات إذا اعتادها الإنسان ظنها لازمة، لو أنه بعد المغرب قرأها مرة مرة مرة، قرأ هذه السور الثلاث عقب الصلاة وقدم ذكرها وقراءتها ثلاثة قبل المغرب، صح ذلك. أو قرأ هذه السور الثلاث في السحر قبل الفجر، وبعد الفجر قرأ قل هو الله أحد مرة، قل رب الفلق مرة، قل رب الناس مرة، صح هذا. وفق الله الجميع لمرضاته، وحذرنا وإياكم أسباب سخطه وبقته وعقوباته، والله أعلم. ها؟ ما يخاف، عطنا الحديث، ما يخاف. أحسن الله إليك. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا حرز آخر في حديث عثمان الذي رواه أهل السنن بإسناد صحيح عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد، وهذه من ألفاظه وصيغ العموم، يقول حين يمسي وحين يصبح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، يسمع كلامنا ويعلم حالنا. فوض أمره إلى الله، قالها ثلاثا إذا أمسى وثلاثا إذا أصبح، لم يضره شيء في ممساه ذلك وفي صباحه ذلك. وهذا لا يتنافى يا أخواني مع أقدار الله أن تصيب العبد، فإن القدر من المكاره تصيبك ابتلاء أو عقوبة أو هما جميعا. عقوبة لذنب فردت فيه وواجب أهملته، أو ابتلاء ليختبرك ربك جل وعلا ما تصنع. هذا نبينا، تبونهم وحافظ على أذكار ولا ما حافظ عليها؟ حافظ عليها، ومع ذلك سحر عليه الصلاة والسلام، ليعظم بذلك مقامه عند ربه وثوابه ونواله عنده. وقد تكون الأمران عقوبة وقدر، فلا يختلجنكم الشيطان يقول: إيه هذاك تذكر الله في مسائك وصباحك وتتعوذ، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء، هو السميع العليم، إذا أمسيت ثلاث إذا أصبحت ثلاث، ومع ذلك وقع لك حادث، سمعت مكروه، حصل لك كذا. كل هذه من تخذيلات وتشكيكات ووسوسات الشياطين. لماذا؟ لتتركوا هذا العمل. مثالها يا أخواني الوسوسة في الصلاة وفي الوضوء التي ابتلي بها الناس. سمعت عن داشر لا يصلي يجيه وسواس في الوضوء؟ يمكن ها؟ أو إنسان مضيع بالصلاة يجيه وسواس في الصلاة؟ حصل الشيطان ومنه مراده بأدنى شيء. إذن هذه اختلاجات وسرقات يسرقها الشيطان منكم، كافحوها بلجأكم إلى الله ولزومكم ذكره سبحانه وتعالى، ومنها هذا الذكر المخصوص في استقبال النهار واستقبال الليل وعند النوم، مع الذكر المطلق، مع الذكر الواجب المفروض وهو في أداء فرائضه. وفق الله الجميع لطاعته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ذهب إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال إذا ذهبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهونا فما ذلك؟ قال أبو بكر والله إني لك ذلك. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنتم في بيوتكم كما هو. عبد الرحمن بن عوف ولا غيره؟ ما هو بطلحة ولا هو بحنظلة؟ نافق حنظلة؟ سم أدرجك يا الحماد، ما تبي أدرجك ها؟ نعم، في هذا الحديث الذي أشار إليه أخوكم، فإن حنظلة رضي الله عنه لقي أبا بكر فقال نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال إذا كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام كنا على خير وأقبلنا على الخير ورغبنا فيه كما ترونه أنتم في أنفسكم في حلق العلم في مجالسه، تحيو قلوبكم وتصحو من غفلاتها. ثم إذا رجع الإنسان إلى أهله عافس العيال والأهل والدنيا خف ذلك، شكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وش قال لهم؟ لو أنكم تكونون كما أنتم عندي، أي في الإقبال على الخير في حياة القلب تظهر أثرها على جوارحه، لصافحتكم الملائكة في الصعودات، أي في الطرقات، صافحكم الملائكة رضا منها بصنيعكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة سد عليه باب خلجات الشيطان ووسواسه بأنه نافق، سد ذلك الباب ساعة وساعة، والحمد لله أن الله جعل ذلك فسعة لنا في ديننا. نعم نعم نعم. يقول ما الجمع بين الحديث الذي رواه أبو سعيد عن معاوية رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام الله ما جمعكم في هذا الحلق إلا ذلك، وبين الذين أنكر عليهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعري في جامع الكوفة؟ الفرق بين الأمرين لا في ذات الذكر ولكن في هيئته وطريقته، في هيئة الذكر وطريقته، حلقة وعلى كل حلقة قيم رئيس مدير، يعني مدير الجروب كما تسمونهم، ويعدون بالحصى، سبحوا 100 ويخرطون 100، عددوا 100، اقرأوا وحطوا صح على الصفحتين كما في جروبات في الواتسات، هذا من هذا الجنس، أي أن الهيئة هيئة مبتدعة، لا أن الذكر نفسه ذكر مبتدع. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنادون تعالوا بنا نؤمن ساعة فيجلسون فيذكرون الله، لكن ما رتبوها ترتيبات هؤلاء التي تبدأ ترتيبات محدثة في الهيئة إلى أن تنتهي شيئا فشيئا إلى الاعتقاد. ولهذا وش قاله ابن مسعود؟ هل أعددتم سيئاتكم؟ تبي تعدون؟ عدوا سيئاتكم، فإني ضمين لكم على الله ألا يفوتكم عنده من حسناتكم شيء، والله أعلم. هذا السؤال وهو الأخير هالمرة. نعم، آخر آيتين من سورة البقرة، من قرأهما متى في ليلة كفتاه، هكذا جاء الحديث، وقراءتهما في ليلة أحسن ما يكون في استقبال الليل أي مع غروب الشمس، لتدرك فضلهما في حفظ الله عز وجل لك وكفايتك من أول الليل، لا على ما تصور عند الناس يقرأها عند المنام. بعض الناس ما ينام إلى الساعة واحدة بالليل، لكن من أول يوم ينامون بكرين يقرؤونها في أول منامهم لإدراك حفظ الله لهم وكفاية الله لهم في الليل جله إن لم يكن ذلك في كله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.